إمام هدى للمشكلات يبين، إمام هدى للمشكلات يبين، تضلع من كل العلوم فما له شبيه ولا في المعلوات قرين، وأبرز ربات الحجار بفهمه، فهاي أبكار لديه وعيل، وأعمل فكرا سالما في جميعها فذل له صعب ولا لحرون. الحرون هو الحصان المتوحش، فإذا لا معنى أنه أصبح إنسيا وأصبح لينا في يد صاحبه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. وإذا كان لديكم أي زيادة أو استفسار تفضلوا، بارك الله فيكم. سيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.